بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما زلنا مع أنواع الإنشاء، عرفنا نوعين منها وهما الأمر والنهي، وبدأنا في الثالث وهو الاستفهام، عرفنا معناه وذكرنا أدواته وبدأنا نشرح معناها. تكلمنا عن الهمزة، قلنا لها معنيان التصور والتصديق، لكن ما انتهينا. أنتم معي؟ لم ننتهي. نحن قلنا الهمزة لها معنيان، المعنى الأول هو التصور، والمقصود به طلب التعيين والتحديد، وذكرنا أمثلة: أمحمد مجتهد أم زيد؟ أنحوا درست أم صرفا؟ أراكبا جئت أم ماشيا؟ ثم قلنا هذه الهمزة في هذا المعنى يجب أن يأتي بعدها أم، ويجب أن يأتي بعد أم اسم معادل لما بعد الهمزة، أي في درجته، وبينا ذلك. طيب، ذكرنا ثلاثة أسماء لأم. يقولون أم هذه التي تأتي بعد الهمزة تسمى العاطفة، وعرفنا لماذا، لأنها تعطف ما بعد أم، لأنها تعطف ما بعدها على ما بعد الهمزة، وتسمى المعادلة لأنها تعادل الهمزة في الاستفهام أي تساويها، وتسمى أيضا المتصلة. وتوقفنا عند هذه التسمية الأخيرة، قلنا أم التي تأتي بعد الهمزة تسمى أم المتصلة. ما معنى ذلك؟ لماذا سميت بهذا؟ سميت بهذا لأن ما بعدها مرتبط في المعنى بما قبلها، يحتاج إليه. أنتم معي يا إخواني؟ ما بعدها لا يستغني عما قبلها، وما قبلها أيضا لا يستغني عما بعدها، حتى يحصل المعنى المقصود وهو طلب التعيين والتحديد، لا بد من شيء بعد الهمزة وشيء بعد أم، أليس كذلك؟ وهذان الشيئان متعادلان. تمام يا إخوان؟ جميل. نحن قلنا عندنا نوعان من أم، يوجد أم متصلة ويوجد أم منقطعة. متصلة و المتصلة لها موضعان، هذا كتبناه أمس. أم المتصلة لها موضعان، الموضع الأول، الموضع الأول بعد الهمزة، بعد همزة التصور. الموضع الثاني بعد كلمة سواء، شرحنا ذلك أمس بقوله تعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، وقوله تعالى: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، أي صبرنا وجزعنا ها سواء، لا فرق بينهما. فهذان موضعان لأم المتصلة، ونحن قلنا الموضع الثاني هو أصلا الأول. لو في غير القرآن لو حذفنا كلمة سواء ستجد أنها الأول، أنه الموضع الأول. أأنذرتهم أم لم تنذرهم؟ أستغفرت لهم أم لم تستغفر؟ أجزعنا أم صبرنا؟ أنتم معي يا إخواني؟ فهذان موضعان لأم المتصلة، عرفناهما؟ طيب، نحن عندنا نوعان من أم، متصلة ومنقطعة، والمتصلة لها هذان الموضعان فقط. بالمفهوم، إذا كان عندنا أم في غير هذين الموضعين فليست المتصلة، وإنما هي المنقطعة، أليس كذلك؟ أنتم معي يا إخواني؟ نحن نقول عندنا نوعان من أم، متصلة ومنقطعة، والمتصلة لها موضعان فقط قد عرفناهم. إذن إذا جاءت أم في موضع آخر غير هذين الموضعين فليست المتصلة، وإنما هي المنقطعة. انتبه معي، سأعطيك مثال. أم المنقطعة هي بمعنى بل، هي بمعنى بل. تعرفون كيف تستخدم بل؟ بل معناها الإضراب. ما معنى الإضراب؟ أنت مثلا قلت كلاما، قلت ثم أردت أن ترجع عن هذا الكلام، أردت أن تقول للمخاطب: عفوا عفوا أنا أعتذر عن هذا، كأنني ما قلت هذا. فتقول مثلا نجح زيد، بل نجح سعيد، نجح زيد بل نجح سعيد. أنت مثلا أردت أن تقول نجح سعيد لكن أخطأت فقلت نجح زيد، ثم بعد ذلك تصحح تقول نجح زيد بل نجح سعيد، يعني كأنك تقول المخاطب هذا الكلام الأول كأنني ما قلته، دعك منه، دعك من هذا الكلام الأول. أنتم معي إخواني؟ أنتم معي إخواني أم لا؟ أو أنت أردت أن تشتري شيئا ثم غيرت رأيك وستشتري شيئا آخر، فتقول مثلا سأشتري قطر الندى بل سأشتري الألفية. أنت في البداية أردت أن تشتري قطر الندى لكن فكرت سريعا هكذا وجدت أنك إذا اشتريت الألفية فهذا أفضل، غيرت رأيك فتقول بل سأشتري الألفية. بل هنا معناها الإضراب، الإضراب هو الرجوع عن الكلام الأول، أنت قلت كلاما ثم رجعت عنه. ما معنى رجعت عنه؟ يعني كأنك تقول للمخاطب اترك هذا، كأنني ما قلت هذا، دعك من هذا الكلام الأول الذي قلته، كأنني ما قلته. لا بأس، لا مشكلة، تمام؟ أنتم معي إخواني؟ فتقول مثلا سأشتري قطر الندى بل سأشتري الألفية، هذا اسمه إضراب، بل هنا معناها الإضراب. فأم المنقطعة كما سنرى مثالا الآن، أم المنقطعة هي بمعنى بل، تساوي بل بالضبط، يمكن أن تضع في مكانها كلمة بل. هذا المثال الذي ذكرته الآن، تقول سأشتري قطر الندى أم سأشتري الألفية، هنا أم ليست بل. طيب هل أم هذه هي التي تكلمت عنها قبل قليل المتصلة؟ لا. هل هي المتصلة؟ لا. أين همزة الاستفهام؟ لا يوجد همزة، لا يوجد سواء. نحن قلنا المتصلة لها موضع بعد الهمزة أو بعد كلمة سواء، ألا شيء من ذلك. إذا جاءت أم في جملة وليس فيها استفهام وليس فيها كلمة سواء، ماذا تكون؟ تكون منقطعة، أليس كذلك؟ التي بمعنى المنقطعة، ما معناها؟ أمام المنقطعة ما معناها؟ معناها بل. ماذا نقول منذ ساعة تقريبا؟ ماذا ساعة؟ مبالغة. أنتم معي يا إخواني؟ نحن نقول يا إخواني انتبهوا معي، الإخوة الذين يأتون إلى الدرس ويعني بسبب حرارة الجو، الجو حر، انتبهوا معي جيدا. احنا قلنا عندنا نوعان من أم، متصلة ومنقطعة. المتصلة لها موضعان، ما دون ذلك فهي المنقطعة، والمنقطعة بمعنى بل. ما معنى بل؟ الإضراب. ما معنى الإضراب؟ الرجوع عن الكلام الأول، أنت قلت كلاما ثم رجعت عنه. ما معنى رجعت عنه؟ كأنك تقول للمخاطب كأنني ما قلت هذا، اترك هذا، دعك من هذا الكلام، كأنني ما قلته. أنتم معي يا إخواني؟ ومثلت بمثال، تقول سأشتري قطر الندى ثم تقول بل سأشتري الألفية. أنتم معي؟ أو تقول مثلا سأدرس البلاغة بل سأنتظر الألفية. قلت سأدرس البلاغة ثم غيرت رأيك فتقول بل سأنتظر الألفية، هذا إضراب أيضا. أنت رجعت عن الكلام الأول، كأنك تقول للمخاطب دراسة البلاغة لا لا دعك من هذا، أنا سأدرس الألفية أو سأنتظر الألفية. أنتم معي يا إخواني؟ فهمنا معنى الإضراب؟ يمكن في مكان بل هنا أن تضع أم، أن تضع أم، تقول سأدرس البلاغة أم سأنتظر الألفية. ما معنى أم هنا؟ بل. يعني بل سأنتظر الألفية. إضرار، رجعت عن الكلام. قال الله تعالى السجدة ألف لام ميم، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. بل أم يقولون افتراه. انظر، انظر معي، يقول الله تعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه. تعرفون معنى افترى؟ يعني اخترع، صنع هذا. تعرفون أن المشركين كانوا يقولون هذا القرآن كلام محمد، أليس كذلك؟ فقال تعالى أم يقولون افتراه، يعني في الآية الأولى الله تعالى يقول في الآية السابقة تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. طب ماذا يقول المشركون؟ يقولون افتراه، أليس كذلك؟ فقال تعالى أم يقولون افتراه، يعني بل يقولون افتراه. أنتم معي يا إخوان؟ أم هنا هل هي المتصلة؟ نقول المتصلة لها موضعان بعد همزة الاستفهام التي يقصد بها التصور، لا يوجد همزة هنا. بعد الموضع الثاني بعد كلمة سواء، لا يوجد سواء هنا، خلاص هي أم التي بمعنى بل. أنتم معي يا إخواني؟ نعم. يا إخواني؟ نعم. قال الله تعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. أنتم معي؟ نعم. قال الله تعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. أم هنا بمعنى بل في غير القرآن؟ هل يستوي الأعمى والبصير؟ بل هل تستوي الظلمات والنور؟ هذه أم المنقطعة، لا يوجد همزة التصور ولا يوجد كلمة سواء، خلاص هي المنقطعة لا شك في ذلك. واضح يا إخوان؟ كذلك قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تعرفون قفل؟ قفل الذي تغلق به الباب. أنتم معي إخواني؟ فانظر معي في هذه الآية، يقولون أم هنا أيضا بمعنى بل. يقول تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني بل على قلوب أقفالها. واحد يقول يا أستاذ طب يوجد همزة هنا، يوجد همزة هنا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يوجد همزة. نحن قلنا أم المتصلة تأتي بعد الهمزة أم بعد همزة التصور؟ التصور بعد الهمزة التي يقصد بها طلب التعيين والتحديد. أنتم معي يا إخواني؟ وأم بعدها معادل لما بعد الهمزة. هنا السؤال الاستفهام بالهمزة، هنا الهمزة هنا ليست التصور، هذا المعنى الثاني تصديق، المعنى الثاني الذي فيه الإجابة بنعم أو بلا. عندنا معنى ثاني للهمزة وهو التصديق. أقول لك أسافر زيد، أسافر زيد. أنتم معي؟ ما معنى أسافر؟ يعني هل سافر؟ هذا المعنى اسمه التصديق، والإجابة فيه بنعم أو بلا. فهنا الاستفهام في هذه الآية هو لهذا، لكن خرج عن الغرض الأصلي. سنعرف بعد قليل أن الاستفهام قد يخرج عن الغرض الأصلي كما عرفنا في الأمر وفي النهي. هنا الاستفهام هنا قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن للإنكار. الله تعالى ينكر عليهم أنهم لا يتفكرون في هذا القرآن. أنتم معي يا إخواني؟ فالهمزة ليست للتصور هنا، ولا يوجد كلمة سواء. ماذا تكون أم هذه؟ ليست المتصلة، وإنما هي المنقطعة التي بمعنى بل، أي بل على قلوب أقفالها. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ خلاص نستطيع نفرق بين أم المتصلة والمنقطعة؟ الأمر واضح. المتصلة في موضعين، بعد الهمز وبعد سواء، ما دون ذلك هي المنقطعة التي بمعنى بل. ودائما، وكتبت هذا عندكم، أم المنقطعة التي بمعنى بل دائما يأتي بعدها جملة، يأتي بعدها لا يأتي بعدها مفرد، لا يأتي بعدها كلمة. أنتم معي؟ دائما بعدها جملة. وانظر في الآيات ستجد جملة. ومن هذا قول أحد العرب، أحد العرب رأى شيئا يأتي من بعيد فقال هذه إبل، فلما اقتربت لم يجدها إبلا، وجدها شياها. شياه فهو شياه جمع شاه. فقال هذه إبل أم هي شياه؟ ما معنى أم هنا؟ أي بل هي شياه. أضرب عن الكلام الأول، رجع عن الكلام الأول، تبين له أنه غير صحيح، فقال بل هي أم هي شياه، يعني بل هي شياه. واضح هذا الكلام؟ أظن يعني نحن هنا بينا هذا الفرق بما فيه الكفاية. تمام؟ خلاص؟ جميل. سميت أم منقطعة لأن ما بعدها في المعنى ليس متعلقا بما قبلها. ما بعدها كلام جديد ومعنى جديد، ها؟ ليس مرتبطا بما قبل. يعني لو ذكرته وحده لا مشكلة، لو ذكرته وحده، ولو ذكرت الذي قبله وحده أيضا لا مشكلة، لكن أم المتصلة ما قبل وما بعدها لا يستغني أحدهما عن الآخر. أنتم معي؟ أنتم معي يا أخواني؟ لابد. جميل. إذن نحن عرفنا المعنى الأول للهمزة وهو التصور، عرفنا ما يتعلق بحرف العطف أم الذي يجب أن يأتي بعد الهمزة. عندنا فائدة صغيرة هي موجودة في الكتاب لكن أنا ما كتبتها. نحن قلنا همزة التصور يأتي بعدها أم، صحيح؟ وبعد أم يأتي معادل لما بعد الهمز. قالوا يجوز أن تحذف أم وأن يحذف الذي بعدها، لكن بشرط أن يكون هذا مفهوما من السياق أو من المقام. سأعطي مثال. قالوا همزة التصور تأتي بعدها أم، وبعد أم يأتي معاد. وقالوا أيضا هذا المعادل وأم يمكن أن يحذفا. أنتم معي يا إخواني؟ يمكن حذفهما بشرط أن يكون هذا مفهوما من المقام أو من سياق الكلام. كيف؟ كيف؟ انتبه معي. أنا سألت الأخ جميل قائلا أمحمد مجتهد أم زيد؟ فقال محمد. ثم سألت إنعام أمحمد مجتهد؟ يفهم من السؤال الأول، أنا في السؤال الأول قلت أمحمد مجتهد أم زيد، فهذا قال محمد. سألت هذا أمحمد مجتهد أم زيد؟ قال زيد. فسألت هذا أمحمد مجتهد؟ ما المفهوم؟ أم زيد؟ أليس كذلك؟ فهو سيجيب بالتعيين يقول محمد مثلا، وهذا سيجيب بالتعيين يقول زيد، وهذا سيفهم أيضا أنني أقصد التعيين مع أنني لم أذكر أم. أمحمد مجتهد ممكن يقول محمد وممكن يقول لا زيد. أنتم معي إخواني؟ إخواني فهنا حذفنا أم وحذفنا المعادل الذي بعدها. لماذا؟ لأنه مفهوم من السياق، من الكلام السابق. خلاص؟ فإن هذا الكلام أقول له أيضا أراكبا جئت أم ماشيا؟ قال راكبا. أراكبا جئت أم ماشيا؟ قال ماشيا. أقول أراكبا جئت؟ فيقول ماشيا. أليس كذلك؟ يفهم من مضمون الكلام أنني أقصد طلب التعيين والتحديد أيضا. مفهوم يا إخوان؟ فيقولون قد يحذف، قد تحذف أم والمعادل الذي بعدها إذا دل دليل على ذلك. وأيضا الإجابة تكون بالتعيين والتحديد، تكون بالتعيين لأن الشيء المقدر كأنه موجود، يعني المعادل موجود في التقدير، أم والمعادل موجودان في التقدير، فكأنهما موجودان في اللفظ. هذا واضح يا إخوان؟ هذا المعنى الأول للهمزة. المعنى الثاني للهمزة التصديق. ما التصديق؟ قالوا تصديق الإجابة تكون بنعم أو بلا، ليست بالتعيين. أقول لك أسافر زيد؟ إن سافر قلت نعم، وإن لم يسافر قلت لا. أمحمد مريض؟ إن كان مريضا قلت نعم، وإن لم يكن قلت لا. فما التصديق؟ قالوا هو طلب معرفة صحة نسبة المسند إلى المسند إليه. مرة ثانية قالوا التصديق هو طلب معرفة صحة نسبة المسند إلى المسند. نحن قلنا أي كلام لابد فيه من إسناد، أليس كذلك؟ لابد. أنا سألت سؤالين، أسافر زيد ومحمد مريض؟ في الجملة الأولى بدون الهمزة سافر زيد، صحيح؟ هنا إسناد أم لا؟ إسناد السفر إلى من؟ إلى زيد. طيب أنا لا أدري هذا الإسناد صحيح في الواقع أم لا، أليس كذلك؟ لا أدري هو سافر أم لم، فأريد أن أعرف، فعلي أن أسأل. أقول لك أسافر زيد؟ إذن ما الفائدة من هذا السؤال؟ الفائدة أنني أطلب منك معرفة صحة هذه النسبة، أليس كذلك؟ أريد أن أعرف هذه النسبة صحيحة موافقة للواقع أي أم ليست صحيحة؟ أنتم معي يا إخواني أم لا؟ طلب معرفة صحة نسبة المسند إلى المسند إليه. كما قلت الجملة بدون الاستفهام سافر زيد، تمام؟ أحد الناس قال لك سافر زيد، نسب السفر إلى زيد. طب أنت شككت في كلامه، فتأتي إلى واحد آخر يعرف زيد وتسأله أسافر زيد؟ ما الفائدة من، ما الغرض من سؤالك؟ تريد أن تعرف صحة النسبة، هل السفر فعلا نسب إلى زيد أم لا؟ أليس كذلك يا إخوان؟ أنتم معي أم لا؟ هذا هو التصديق. كذلك في المثال الثاني أمحمد مريض؟ أحد الناس قال لك محمد مريض، الآن نسب المرض إلى محمد. طيب أنت شككت في كلامه، تريد أن تعرف صحة هذا الأمر، تريد أن تعرف فعلا هو مريض أم لا، فتسأل صديقا لمحمد أو تسأل أخا لمحمد أو تسأل أبا محمد، تقول له مثلا أمحمد مريض؟ ما الغرض؟ تريد أن تعرف صحة الإسناد، هل هذا الإسناد صحيح؟ نسبة المرض إلى محمد فعلا حصل هذا أم لم يحصل؟ أنتم معي يا إخواني؟ هذا هو التصديق، طلب معرفة صحة نسبة المسند إلى المسند إليه. الإجابة كما هو واضح تكون بنعم أو بلا. فهمنا يا إخوان؟ ممكن مراد كلمة نسبة إسناد، تمام؟ مفهوم هذا الكلام؟ إذن الهمزة لها معنيان، المعنى الأول التصور والمعنى الثاني التصديق. طيب انتهينا من الهمزة. هل بالنسبة لأم هل يجوز أن تأتي بدل أو؟ لا صح. في خطر الندى لو تذكر، يعني أولا بعد الهمزة لا تأتي أو، يجب أن تأتي أم، هذا الذي ورد في لسان العرب، تمام؟ لأنه ابن شنفق هذا قال أم لأحد الشيئين، لكن أو ليست لهذا. فبعد الهمزة نحن قلنا أم لها موضعان، الموضوع الأول بعد الهمزة التي للتصور، وهذا شيء مسموع، لا تأتي أو في مكانها، لأن أو لها معاني أخرى، الشك والتقسيم والإباحة والتخيير، وهي ليست للطلب هنا. الذي يدل على الطلب هو أم في هذا الموضوع. الموضوع الثاني بعد كلمة سواء، في بعض الكتب يقولون إذا جاءت الهمزة بعد كلمة سواء، سواء أسافر أم لم يسافر، قالوا إذا جاءت همزة الاستفهام بعد كلمة سواء وجب العطف بأم. وإذا لم تأتي الهمزة، لو قيل سواء سافر بدون همزة، ليس أسافر لا سافر، قالوا يجوز العطف بأم ويجوز العطف بأم. تمام؟ هل انتهينا من الهمزة ومن معنيها؟ هل انتبه معي، ليس لها إلا معنى واحد وهو التصديق، كما عرفنا التصديق في الهمزة. هل لها هذا المعنى أيضا؟ أسافر زيد ممكن، هل سافر زيد؟ أزيد مريض ممكن، هل زيد مريض؟ والإجابة تكون بنعم أو بلا، هذا التصديق. طيب، هل يمكن أن تكون هل أيضا للتصور معنى الأول؟ يجوز أن تكون لطلب التعيين والتحديد ويأتي بعدها أم، وبعد أم يأتي معادل كما بينا في الهمزة في الموضع الأول. قالوا يجوز قليلا، قالوا يجوز قليلا أن تكون هل للتصور. إذا كانت التصور كانت بنفس شروط الهمزة، لابد أن تأتي أم وبعد أم معادل لما بعد هل، والإجابة تكون بالتعيين والتحديد أيضا. أقول مثلا هل محمد مجتهد أم زيد، إما محمد وإما زيد، أنتم معي. أقول هل راكبا جئت أم ماشيا، هل راكبا جئت أم ماشيا، أيضا هنا هي للتصور. واضح طبعا، وأنا كتبت هذا عندكم، قلت الغالب أنها للتصديق وتكون الإجابة بنعم أو بلا، ويجوز قليلا استخدامها للتصور وتكون بنفس شروط أم، بنفس شروط الهمزة. واضح إخوان؟ فإن هذا كلام جميل. هناك شيء في هل هو ليس مهما يعني، لكن ذكره أصحاب الكتاب. يقولون هل نوعان، هل نوعان، هل بسيطة وهل مركبة. كلمة بسيط في اللغة من الفعل بسط، وبسط بمعنى وسع، بسط بمعنى وسع، انتبه معي لتفهم المعنى اللغوي. كلمة بسيط من الفعل بسط، وبسط بمعنى وسع. قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، لو بسط يعني لو وسع. بعض الناس يستخدمها خطأ، كلمة بسيط يستخدمها خطأ بمعنى صغير، يقول بسيط يعني صغير، تحدثه عن الأجرومية يقول لك هذا كتاب بسيط، يقصد أنه كتاب مختصر أو كتاب صغير، هذا خطأ في الاستعمال. كلمة بسيط كما قلنا بمعنى واسع. نعم، الألفية كتاب بسيط، مغني اللبيب كتاب بسيط، أي واسع، لأن المعنى الأصلي لكلمة بسيط الواسع، البسيط أي بمعنى مبسوط، فعيل بمعنى مفعول، أنتم معي. فهنا بسيط بمعنى مبسوط، فإن أردت الأجرمية فلا تقل بسيط، قل مختصر أو قل موجز، أنتم معي؟ طب هنا كلمة بسيط أيضا لها معنى آخر، نحن قلنا المعنى بمعنى واسع، لها معنى آخر ضد المركب، ضد المركب، انتبه معي، انتبه معي، انتبه معي. عندنا إما، تعرفون هذه الكلمة إما؟ قال الله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفور. إما هذه كلمة أم كلمتان؟ كلمة، حرف واحد، كل هذا إما حرف. طيب تعرفون إن الشرطية؟ إن تذاكر تنجح. يجوز أن تتصل بها ما، فيقال إما تذاكر تنجح كما درسنا في الصف، إما تذاكر تنجح، هذه إما أيضا. لكن هذه كلمة أم كلمتان؟ كلمتان. هذه كلمتان، إن وما، صحيح ولا لا؟ نعم. فعندنا إما الأولى وإما الثانية. إما الأولى في قوله تعالى إما شاكرا وإما كفورا، هذه كلمة ليست مركبة، هي هذا كله كلمة واحدة، هذا كله إما هي كلمة واحدة ليست مركبة. وإما الأخرى التي في الشرط إما تذاكر تنجح، والتي في القرآن في آيات كثيرة، قال الله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليه. وإما هذه إن الشرطية مع ما، الأصل في غير القرآن وإن تخف. قال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، إما هذه إن الشرطية أصل مع ما الزائد. إذن إما الأولى كلمة وإما الثانية كلمتان، فالثانية مركبة والأولى يقولون عنها بسيطة، يعني يوجد تركيب، يمكن أن نقول مفردة، يعني يمكن أن نقول إما مفردة وإما مركبة. أنتم معي يا إخواني؟ إما مفردة وإما، لكن يقولون هذه اسمها بسيطة، يقولون إما في الآية هذه بسيطة غير مركبة. تفسير بسيطة يعني غير مركبة، يعني هي غير مركبة، والأخرى التي هي من إن وما هي مركبة. فهنا أيضا يقولون هل نوعان، بسيطة ومركبة، ستفهم ماذا يقصدون. الآن يقولون هل البسيطة هي التي تسأل بها عن وجود الشيء؟ هل البسيطة هي التي تسأل بها عن وجود الشيء؟ يعني شيء من الأشياء أنت لا تدري هو موجود أم لا، فتسأل عنه بهل. يعني مثلا هذا مركز، هل لهذا المركز مدير أم لا؟ أنت لا تدري هل يوجد له مدير أم لا، فتقول هل للمركز مدير؟ فأنت تسأل عن وجود من؟ المدير. طيب يقولون هل المركبة هي التي يسأل بها عن شيء في شيء، هي التي يسأل بها عن وجود شيء في شيء، كأن أقول هل المدير نشيط؟ أنا أسأل عن المدير أم عن وجود النشاط في المدير؟ أنتم معي أخواني أم لا؟ فهنا أنا كنت أسأل عن المدير، عن الشيء في نفسه هل هو موجود أم لا؟ ثم هنا أنا لا أسأل عن الشيء، إنما أسأل عن وجود شيء في شيء، أليس كذلك؟ أنتم معي أخواني أم لا؟ فيقولون هل اسمها المركبة؟ هل البسيطة هي التي تسأل بها عن وجود الشيء في نفسه، هل هو نفسه موجود أم لا؟ والمركبة تسأل بها عن وجود شيء في هذا الشيء، يعني هذا الشيء الموجود أصلا هل فيه شيء آخر تسأل عنه أم ليس فيه؟ يعني مثلا أقول أيضا هل يوجد دجاج؟ أنا أسأل الآن عن وجود الدجاج، هذه بسيطة. طب إذا قلت هل الدجاج يبيض؟ أنا لا أسأل عن وجود الدجاج، إنما أسأل عن وجود البيض في الدجاج. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ أنتم معي أم لا؟ نعم. يعني هذا كلام أصلا يعني لا يحتاج إلى ذكر، يعني يعني أنت بنفسك تصدف الجملة معناها واضح يعني. لكن هكذا يقسمون تمام. فيقولون هل البسيطة هي التي يسأل بها عن وجود الشيء في ذاته، هل هو نفسه موجود أم ليس موجود؟ والمركبة يسأل بها عن وجود شيء في شيء. واضح يا إخواني؟ لذلك اسمه مركبة، يعني الشيء في داخله شيء وأنت تسأل عن هذا. لكن هنا أنت تسأل عن الشيء وحده في نفسه، لا تسأل عن وجود شيء فيه. خلاص يا إخوان؟ يا إخواني يا إخوان، طب إذا قلت هل الإنسان عاقل؟ هل الإنسان عاقل؟ هل بسيطة أم مركبة؟ مركبة، يعني أسأل عن وجود العقل في من؟ في الإنسان، لا أسأل عن الإنسان في نفسه، أنا أسأل عن وجود شيء في شيء. واضح هذا الكلام؟ جميل. واضح هذا؟ خلاص؟ طيب، انتهينا الآن من الهمزة وهل تماما. نكمل بقية الأدوات. من؟ للعاقل. أقول من هذا؟ فتقول أخي. من صديقه؟ فتقول زيد. تمام؟ ما لها ثلاثة معاني. ما الاستفهامية لها ثلاثة معاني. المعنى الأول للسؤال عن غير العاقل، للسؤال عن غير العاقل. أقول لك ماذا في الحقيبة؟ أنت في المطار ويوجد تفتيش، يقول لك الشرطي ماذا في الحقيبة؟ طبعا هو يفهم أن الحقيبة ليس فيها رجل يعني، هو يفهم أن فيها أشياء تمام؟ غير عاقل فيقول لك ماذا؟ لا يقول لك من في الحقيبة. تمام؟ جميل. أو يقول لك ما هذا؟ أنت معك شيء مثلا جهاز لا يدري ما هو، ربما تفعل به، يقول لك ما هذا؟ فللسؤال عن غير العاقل. هذا معنى. معنى ثاني زي هنا إشارة أو معنى؟ لا بأس، هي كلها كلمة ليست إشارة، يعني لو ستكون موصولة، لكن أنا لا أتكلم عن هذا الآن. تمام؟ المعنى الثاني لما تكون للسؤال عن حقيقة الشيء، للسؤال عن حقيقة الشيء، تريد من تريد أن تعرف طبيعة الشيء الذي تسأل عنه. كأن يسألك أحد الناس ليس مسلم، ليس مسلما مثلا، يقول لك ما الإسلام؟ هو سمع عن الإسلام فيقول لك ما الإسلام؟ هو لا يقصد، يعني هو يقصد أن تبين له طبيعة هذا الإسلام، ماذا فيه، ماذا يوجد، إلى ما يدعو، عما ينهى. أنتم معي إخواني؟ ماذا يفعل الإنسان إذا أراد أن يدخل؟ يعني يريد منك تفصيل، شرح. فهي هنا للسؤال عن حقيقة الشيء وطبيعته. ما الإيمان مثلا؟ أنا مدرس، يأتيني طالب يقول لي أستاذ ما المبتدأ؟ ما المبتدأ؟ هو يطلب مني أن أبين له طبيعة المبتدأ كيف يكون؟ أقول له هو اسم مرفوع يقع في ذات الجملة، يجب أن يكون معرفة، يجوز قليل، أحيانا أن يكون نكرة، يجب أن يأتي بعده خبر، إلى آخره. معنى ثالث لما، وانتبه معي لهذا المعنى جيدا، معنى ثالث لها يقولون للسؤال عن حال الشيء، للسؤال عن حال الشيء. ما معنى السؤال عن حال الشيء؟ طرق بابك ليلا مثلا في وقت متأخر قبيل الفجر، وجدت الباب يطرق، فوقفت خلف الباب، فتقول للذي يطرق ما أنت؟ ما؟ لماذا ما وليس من؟ أنا لا أريد أن أعرف في هذا الوقت، يعني لا أريد أن أعرف من هو، أنا أريد أن أعرف حاله. تقول له مثلا ما أنت؟ فيقول لك مثلا أنا جار لك وأحتاج منك مساعدة. إذن أنت أردت أن تعرف حاله، لم تريد أن تعرف عينه. أحيانا لا يعنيك هذا، هو زيد أو سعيد، إبراهيم، حسن، علي، هذا لا يعنيك. مثال آخر، أنت تمشي ليلا، خرج عليك بعض الناس، أوقفوك، قالوا لك أين بطاقتك أو أين جواز السفر؟ فتقول لهم ما أنتم؟ ما؟ لا تقول من أنتم، أنت لا تريد أن تعرف أعيانه، هم زيد وسعيد وإبراهيم ليس مهمة بالنسبة لك، أنت تريد أن تعرف حالهم. طب وظيفتهم من أنت؟ ما أنتم؟ كأنك تقول له ما حالك أنت؟ أنت عرفني بنفسك، ما عملك؟ ما وظيفتك؟ ما شأنك؟ أنتم معي يا إخواني؟ فهنا لا تسأل عن عيني، أنت تسأل عن حاله، فتقول له ما أنت حتى تطلب مني الجواز. يقول لك أنا شرطي مثلا. إذن هنا لا أستخدم من، لأنني لا أريد أن أعرف عينه، هو أصلا أمامي وأنا لا أعرفه، فما الفائدة أن أقول له من أنت؟ أقول له من أنت؟ أقول لك أنا زيد. ماذا استفدت من هذا؟ أنت تريد أن تعرف حاله، فهمت من المقصود؟ نعم. تقول له ما أنت؟ أقول لك أنا شرطي. أنتم معي إخواني؟ نعم. أحد الناس مثلا، أحد الناس يتكلم أمامك عن زيد وأنت لا تعرف من زيد هذا، لا تعرفه، فتريد أن تعرف حال زيد، من ما هو، فتقول له ما زيد؟ ما؟ لا تقول من زيد، لأنك أصلا لا تعرف زيد هذا. لماذا تسأل عن عين؟ هنا عن حقيقة شيء مثلا، طبيعة ما أنت تسأل عن حقيقتي، ما حقيقتك؟ ماذا ما طبيعة أنت من؟ لا، في حال الطبيعة هناك تفصيل، عندما أسأل عن حقيقة الشيء يوجد شرح وتفصيل. ما الإسلام؟ يعني بين لي طبيعة هذا الدين، لكن لا أقول ما أنت وأقصد يعني أن يبين لي، لا، فقط حاله، ما أنت؟ أنا شرطي. لكن لو قلت ما الشرطي؟ بين لي حقيقة الشرطي، هذا الشرطي ماذا يفعل؟ تقول هو موظف في الدولة في وزارة الداخلية، وظيفته كذا وكذا. لو قلت ما الشرطي؟ نعم، في هذه الحالة للسؤال عن الحقيقة. لكن ما أنت؟ أنت تسأله عن حاله هو، يقول لك أنا شرطي، أو يقول لك أنا لص مثلا. أنتم معي؟ تمام يا إخواني؟ كأحد الناس خرجت يعني في يوم كنت مع أحد الإخوة، مع علي أظنه، ويوجد شباب يعني من الشباب الذين لا أدري هم يدخنون أو يشربون المخدرات، نادى علي وأنا أمشي في الطريق وقال لي لو سمحت ممكن كلمة. قلت له تفضل، ماذا تريد؟ قال أريد 30 جنيه. قلت له ليس معي، عفوا ليس معي، لم يكن فعلا معي، صحيح يعني ليس معي هذا المبلغ، ولو كان معي ما أعطيته. ماشي ماشي وصرف لا بأس، لكن يعني يعتذر لا، هؤلاء لا يعتذرون، يعني هم ليس في وجوههم حياة أصلا. أنتم معي؟ هو ليس محتاجا، هو يعني شاب قوي، يعني مظهر واضح أنه يعني جالس يستطيع أن يعمل، لكن مثل هؤلاء تجدوهم في مواقف السيارات، يأتيك كاذبا يقول لك أنا من البلد الفلاني وأحتاج منك 20 جنيها للمواصلات، وتأتي في اليوم الثاني تجده في نفس المكان. يعني من المزح، أحد إخواننا كان في الـ في الـ في الـ في الجامعة، كنا في الجامعة وقابله أحد هؤلاء فقال له أنا من بلد كذا وأريد 20 جنيه فقط للمواصلات، فأعطاه، صدقه وأعطاه 20 جنيه. في الأسبوع الثاني وجده في نفس المكان و ناداه أيضا وهو لا يدري أنه هو نفس الشخص، فلما رأى الأخ قال له أنت منذ أسبوع ما سافرت؟ يعني أنت أخذت النقود في الأسبوع الماضي، يعني منذ أسبوع أنت مسافر يعني؟ فمثل هؤلاء يعني معروفون. المهم، فأنت تسأل عن حقيقته، تقول له ما أنت؟ لا تسأل عن عيني، لأن هذا لا يعنيك، إنما تريد أن تعرف حاله، فتقول له ما أنت؟ واضح يا فندم؟ مصلي ونبي.